بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ما حكم من يتجر بالسلاح؟ اللهم صل على محمد. لا يجوز بيع السلاح في الفتنة أو حيث يحدث فتنة. أما أصل التجارة في السلاح، فالتجارة في السلاح بين الدول لا يستطيع أحد أن يحرمه، لكن إذا كان بيع السلاح سيولد فتنة فعلماؤنا يقولون لا يجوز بيع السلاح في الفتنة فيما يؤدي إلى فتنة، والله أعلم. السلام عليكم. الله يسعدك يا شيخ. الحمد لله. أقول لحضرتك، سألتك عن لو أنا دلوقتي مثلا جبت حاجة مثلا أيا كانت، عربية مثلا أو أي حاجة، دفعت مثلا جزء وأصرفت الباقي، فالباقي ده هيطلع عليه قيمة مثلا 30% فايدة، فهل هذا حرام ولا مش عارف؟ لا، بهذا التوصيف لا يجوز. لا يجوز يعني هو بهذا خمس قروش مثلا ثمانية. بهذا التوصيف لا يجوز. السلام عليكم. يسأل: هل وردت زيادة يحيى ميت في بعض الطرق؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. حضرتك الله شيخ، أنا سؤال: هل يؤخذ بتجريح الشيخ ربيع النخعي؟ كل شخص يؤخذ من قوله ويرد. بارك الله فيك. الله بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم رفعت، أهل بيتك جميعا وسلمكم الله. هل يلزم تساوي المسافات بين المصلين في الصلاة المتباعدة؟ لا يلزم هذا، والحمد لله في بعض الدول ألغيت هذه المسألة. نسأل الله أن يتمم الفضل على مصر وتلغى مسألة التباعد هذه، اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بننفع بعلم فضلتكم يا شيخنا. وإياكم، تفضل. بعد إذن حضرتك، لا يقال على العملاء الذين أعمل معهم ويتأخرون في الثبات أو كده، فلما يسألنا حد عن المتأخرين وخاصة من يتعمدون التأخير في الثبات، واخبروا بان ده بتصح كويس، لان ده عميل ده سيء، ده تعامله وحش. فهل عندما يتحدث عن العميل الذي تعامل بالبيع ترى اكتشفت انه سيء عندما تفعله بالسوء، فهل هذه غيبة ام توضيح للناس؟ لا توضيح منه. لا، اذا كانت اذا لم يكن معسرا وكانت عادة دائمة له اخلاف المواعيد واخلاف العهود يجوز البيان إذا احتاج الأمر إلى بيان. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ مصطفى. الحمد لله، تفضل. حمدك الله. بالنسبه لزكاه المال يا شيخ، هل يفضل مثلا انا قاعد في القاهره اطلع الحواليه مثلا جواري، ولا اروح الفيوم اطلعها اكثر؟ او بعض الثلاث سنوات اللي هم بيقول لك الجار احق بزكاه المال؟ ده الاقرب في الاقرب، يعني الأقرب في الأقرب. لكن إن احتجنا إلى نقل زكاة المال لبلدة أخرى لكون أهلها أحوج، فنحن مع الأحوج. طب أنا بالنسبة بنت عمي تخت السلة وما بتصليش، هل يجوز أدي زكاة مال لها؟ يجوز. السلام عليكم. نعم، فيك تفضلي. اتصلت على حضرتك يا شيخ امبارح، عشان كده انا اخويا كان من فتره في غيبوبه وظهرت عليه جوال الاشتفاء ان شاء الله باذن الله يا شيخ. الله يتمم العافيه يا رب، الله يتمم العافيه. الله يتمم عليه العافيه والشفاء، الله يتمم عليه العافيه والشفاء يا رب. ومرضى المسلمين يا رب. لا نعلم لهذا اصلا، لا نعلم لصحه هروب الفاضلين هذين أصلا. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك، عندي محل ومأجره، فهل يجوز فيه الزكاة؟ المحل المؤجر ليست عليه زكاة، لكن إذا اجتمع من إيجاره مال بلغ النصاب وحال عليه الحول جاز ذلك، والله أعلم. طب هو كل شهر إيجار، يعني أحسبها إزاي؟ أحسبها على السنة كلها مجموع إيجار السنة؟ يعني لا، إذا اجتمع معك من الإيجار مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب تزكي عليه. جزاك الله خير يا شيخ، سنة الدعاء. الله يوفقنا وإياك سلم عليهم. بارك الله فيك يا أخت سلمى، وفقنا من الله وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. نعم. حديث من كتاب الإسلام إذا كان في سنده مقال. يسأل ما شرح ويمنعون الماعون. الماعون الأشياء التي تستعار في غالب الأمر، ما يستعان به على قضاء الحوائج من غير إلحاق الضرر بصاحبه، كالقدر ونحو ذلك، والله أعلم. يسأل عن اللعب، لعب مباريات كمال الأجسام فيها تعري كما لا يخفى، هذا التعري لا يجوز، ثم التباهي بالعضلات هذه بهذه الطريقة يحتاج إلى أن ألم إنما أوسع بها، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ، سؤالين. تفضل. السؤال الأول، هل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام شك في أن الله سبحانه وتعالى شك أن يكون الإله عبارة عن كوكب أو شمس أو قمر، أم أن هذا مراغاة؟ لأن بحث في تفسير هذه الآية وجدت أن هناك تنازع بين العلماء في هذه المسألة، يعني أرجو منكم التوضيح. بكل قول قال فريق من العلماء وأجنح إلى أن هذا من باب المناظرة، لأن الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لقد آتينا إبراهيم رشده. العلماء استندوا إلى أنه شك في هذا، ما الدليل على هذا يعني؟ أو ما يعني؟ هم بنوا على ظاهر الآيات، بنوا. أليس هذا هو الأرجح؟ يا أخي اسمع الكلام، أنت مجادل لي بس تسألني تسكت حتى تسمع، لا تقاطعني في الإجابة. فقلت لك بكل قال بعض العلماء وأجنح إلى أنه كان على سبيل المناظرة. ما حجتي؟ حجتي أن الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فمن أوتي الرشد من قبل لا يقول أن الكوكب ربه. وكذلك قولهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم منذ فتوته وهو على دين الحق عليه الصلاة والسلام. وقد قالت يا أخي أكمل إجابتي يا أخي للناس لله ثم كي يفهم الناس. نعم. الله سبحانه وتعالى أيضا وهذا شيء ثالث قال إن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وما كان من المشركين. قال تعالى إن السلام عليكم. نرجو من الإخوة الذين يسألون أن يصبروا لأن الجواب يكون أكمل ويفيد عددا أكبر السلام عليكم حتى نستوفي الإجابة بس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال عن لباس البيت اللباس الذي تلبسه في المنزل. في الحنابلة يقولون بهذا. الحنابلة يقولون بمثل هذا. يقولون يجوز له أن يرى شعرها أو أن يرى مواطن النبوء منها. هذا قول الحنابلة. أما الجمهور على أن الذي يرى هو الوجه والكفان. تقول تصلي سنة العشاء. بارك الله فيك يا طارق بن نجم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كريم. تفضل. بارك الله فيك. بالنسبة للحديث لا يرث المسلم الكافر. حديث ثابت صحيح. ثابت حديث ثابت صحيح. لا لا يعني بالنسبة لو واحد والده تارك للصلاة أو من جماعة متعبدين القبور مثلا ينظر بغير الله يذهبوا للأضرحة. هو إذا كان الشخص كافرا الشرع لا يرث المسلم الكافر، لكن الحكومات هل تقيم الشرع في هذا؟ لا تقيم الشرع في هذا. إلا يعني عفوا هي لا تقيم الشرع في هذا لأنهم لا يتحققون من كفر الشخص إلا على الورق. ولكن لا أدري هل الحكومة على الأوراق النظامية مثلا إذا تزوج مسلم نصرانية هل ترثوه ويرثوها أم لا؟ ما أدري عن القانون كيف يصنع. أيوة. أنا بقول أنا كلامك ترك الصلاة أو ترك الصلاة لا يكفر يا أخي. الأضرحة وتعقد في الأولية ترك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها. ترك الصلاة لا يكفر إلا بجحدها. أما إذا تأكدنا أن الميت مات على الشرك لا يرث ولا يورث. يقول كنت أصلي سنة العشاء وتقدمت إماما صلي جهرا أم سرا الوجهان قائمان في شأنك والله أعلم. السلام عليكم. حكم صلاة الوتر بركعة واحدة لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن معاوية يوتر بركعة. قال: دعوه فإنه فقيه، والله أعلم. الأربعين للميت بدعة محدثة، وليس عليها أي مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه حديث معلول، وذكره أبو حاتم الرازي في العلل وهو ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث لفظه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. محل هذا والله سبحانه أعلم، إذا كانوا عرايا لا ينام أحدهم مع الآخر بغطاء واحد، أما إذا كانوا مستورين وعلى علم مسبق بمثل هذا فلا بأس بمثل هذا، إذا كانوا على علم مسبق والفتنة مأمونة. فقد نام أسامة بن زيد مع أبيه وبدت أقدامهما، وكان أسامة أسودا وشديد السواد وكان زيد أبيض، فجاء مجزز واحد يقتفي الأثر، يعرف الأثر المدلجي، فنظر إلى القدمين وقال: أشهد أن هذه من تلك. فالذي يظهر لي أنهم إذا كان عرايا أو وجدت أمور تريب، والله أعلم. هذا نأخذ معنى الإفضاء: حبك الله يا إسماعيل بوفار. السلام عليكم. نعم. يعني ايه طلعت مصطفى ويعني ايه مدينتي؟ مش فاهم. يعني مدينة اسمها مدينتي معروفة، هتعمل فيها ماذا؟ ايه المشكلة؟ ما المشكلة؟ الله اعلم. لكن عموما حتى على اي حال كان الرجل تعمل في البناء أو في المطعم، لا حرج عليك، بارك الله فيك، إذا كنت تعمل عمل فيه عصيان. عن هب أنك تبني بيت لشخص كافر، والكافر لا يلتفت إلى حلال ولا إلى حرام على أسوأ الفروض، يعني الكافر لا يلتفت إلى حلال ولا إلى حرام، من مانع من أن تعمل عندهم تبني له بيتا؟ في مانع. لكن لا نقول ان الشخص المذكور كافر، عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. فيجوز العمل في مدينتي ما دام العمل حلالا، بارك الله فيك. وياك. والصوره غير واضحه، بس ينقطع احيانا الصوره غير واضحه. من عندي هو صحة حديث حوار بين السماء والأرض، لا أعلم له أصلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا فاضل. الله يبارك فيك. شيخنا في مسألة كده عايزين نعرف الحكم فيها. تفضل. رجل يجلس في دولة خارجية، تمام، ويأخذ من وزارة العمل هذه الدولة تشاء يأتي به لكي يشتغل عنده في الشركة، ولكن هو يفعل عكس ذلك، يأخذ التأشيرة بمبلغ رمزي من الدولة مثلا 1000 جنيه، ثم يبعها للشخص مثلا في مصر أو في باكستان أو في دولة بمبلغ مثلا 20-30-40 ألف، ماشي. ثم بعد أن يأتي هذا الشخص إلى هذه الدولة يقول له الرجل اذهب واشتغل في أي مكان تاني ليس عنك شغل، ويأخذ منه نسبة كل سنة. أولا في سؤال، هل هذا يعلمه مشتري الفيزا؟ في قسم منه يعلم هذا وقسم منه لا يعلم هذا. الذي يعلم هذا الأمر فيه سهل. تمام. ليه؟ لأنه اشترى الفيزا ويعلم أنه سيكون طليقا وسيمارس عمله هو بطريقته، لكن يبقى النظر إلى القوانين الحكومية. القوانين الحكومية هل تطارده وتمنعه؟ نعم. القانون الحكومي انك لو مثلت شغال بره يعني حر بيترحل على البلد بتاعته. لانه كده مخالف للقانون. ايوه انا بتكلم، انا فاهم المخالف، هو مخالف القانون، لا اختلاف في انه مخالف للقانون. نعم. لا اختلاف في انه مخالف للقانون. نعم. كلامنا الان على اذا رزق رزقا من هذا، لا نستطيع أن نفتي بتحريم الرزق من هذا الباب، لكن في جزئيات من أجيبها. سأجيبك. إذا كنت تسأل عن الرجل الذي يبيع هذه الفيز، إذا كان مستخرجها في الأصل هو الذي يبيعها ومخالف قوانين دولته ولا يجوز له ذلك، لكن إذا كان الذي استخرجها سلمها لوكيل له في مصر والوكيل المصري باعها بالتراضي مع مشتريها، فالأمر أصبح أخف شيئا ما. لكن الذي يحدث أن المقدم للفيزا في الدولة الخارجية يقدم طلب فيز على أنه يحتاج إليه ما يشتغلون معه، فهو يغش دولته ويغش دولته. فالجواب متعلق بثلاثة أفراد: مستخرج الفيزا الأجنبي والوسيط والمشتري. فإذا كنت تسأل عن العلاقة بين الوسيط والمشتري، هذه إذا بينا لا إشكال فيها، لكن يبقى النظر إلى أن هذا الرجل المستخرج الفيزا يغش دولته في هذا الصدد. وأيضا يسبب مشاكل كثيرة، أنه قد يدفع الرجل المصري مثلا 30-40 ألف جنيه من مقابل الفيزا، وهذا بلا دولة كالكويت يقول ما عندنا شغل، دبر نفسك، يعمل تقبض عليه، فيكون هذا ظلم واضح. ممكن يضر بالدولة بعمل يخالف القانون، لكن ممكن كلها تضع في الاعتبار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أسأل سؤال. اسأل. وجدت في المنطقة التي أعيش فيها مدير يدير شركة، وهو ظالم. وجدت مديرا، مش مديرا، وجدت مديرا يدير شركة وهو ظالم. هو ظالم. وبعد يأخذ من الموظفين نسبة من مرتباتهم. يأخذ من الموظفين نسبة من مرتباتهم. وبعد يعطيهم خدمات. طيب وبعدين كله ظلم، وأنت قلت إنه ظالم، خلاص ما المطلوب؟ ما زال سؤال قبل، فوضع قوانين جديدة تمنع بعض الموظفين من أخذ تلك القلمات، فهل يجوز لهم أن يأخذوا هذه القلمات رغم أنه وضع قوانين تمنع منهم أن يأخذوها؟ كل هذا خطأ منهم ومنهم. كله خطأ. شركة حكومية ولا شركة قطاع خاص؟ حكومية. لا يجوز، كل الذي يحدث هذا لا يجوز، لا من هنا. حكم جعل جدران القبر بالرخام يا شيخ فرج الدريني، تعرف أن هذا لا يجوز يا شيخ فرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في صحيح مسلم أن يجصص القبر، نهى أن يجصص القبر، من باب أولى أن ينهى عن كسوته بالرخام، باب أولى ذلك، يكون تشييد لهذا القبر فيمنع هذا. إلا إذا أتت علل مثلا فنحن مع ننظر إلى كل علة بحسبها، لكن الأصل أنه لا يجوز. حديث من أتى عرافا فقد كفر لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الغالي الحبيب، الله يبارك فيك، تفضل. سيدنا التشهد، ولما أرفع السبابة حرصة قلت السبابة تبقى ثابتة. نعم نعم كذا. وقلت حضرتك إنه عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ينزل صبابة كده يرفع فوق كده ولا لا؟ في يعني أولا هل يشار بالسبابة أو تحرك، يعني هل أكون هكذا أم أفعل هكذا وهكذا، هذه كلها ألفاظ شاذة، هكذا وهكذا كلها ألفاظ شاذة، لكن يشار بها. لكن متى تبدأ الإشارة؟ قال هنا أكثر من قول للعلماء، فالجمهور يقولون يشار عند الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، تبدأ الإشارة. هذا كأعضاء الجمهور، هو تكون حتى نهاية التشهد. ما أصبر علي. ومن العلماء من يقول تبدأ هذه الإشارة من أول التشهد إلى آخره، الحديث كان يشير بإصبعه في التشهد. ومن العلماء من قال تبدأ عند الدعاء، لولا اللهم صل على محمد إلى آخره، الرواية كان يدعو بها. والأكثرون يقولون بمراعاة المعنى، أنني إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أعلنت عن التوحيد بقلبي وبجارحتي وبلساني. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول أو من غير تقييد بالصلاة لا إله إلا الله علامة التوحيد، بشيء كده كده علامة التوحيد. فقال أكثر العلماء لأننا نشير إذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، وعليها يحمل قول بعض الأئمة كالإمام أحمد أو غيره من الذين قالوا يشار عند يقول أشد على الشيطان من كذا، يعني رفعها رفع الإصبع مصاحب بلا إله أشهد أن لا إله إلا الله شديد على الشيطان، والله أعلم. معاشر سيدنا سؤال أخير الله عليك، وياك. أنت خدت القرآن ونهاية صوت الناس، متى يستحب الدعاء؟ بعد صوت الناس ولا أبدأ أقرأ صوت الفاتحة وأوائل البقرة وثم أدعو؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي دعاء بعد الانتهاء من خط القرآن، بعد الانتهاء من القرآن. ويوجد شيء مثل هذا عن أنس أنه كان إذا انتهى من قراءة القرآن من ختم القرآن دعا أهله وبنيه ودعوا. بارك الله فيك، الله خير، ربنا يبارك فيك. كيف نجمع بين حديث إني لأوعك كما يوعك رجلان إن الله يطعمني ويسقيني؟ ما في تعارض، هذا في المرض وهذا في الجوع. السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. ويرفع النبي في الجنة. اللهم امين. اللهم امين. تفضل. دلوقتي انا من سنة في الاسلام سنة حسنة لا يزرع اجر من عمل بها. وان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد. اعرف ازاي افرق بين الاثنين وهي السنة الحسنة اللي انا ممكن اعملها في الايام الحالية. السنة الحسنة انت لن تخترع، لكن تفعل شيئا أصله في الكتاب والسنة لكن الناس غفلوا عنه، يعني أصله في الكتاب والسنة والناس غفلوا عنه. فمثلا الناس في بعض البلاد مثلا لا يصلون العيد في الفضاء ولا يعرفون ذلك، فخرجت أنت وصليت العيد في الفضاء سلمت سنة حسنة، معنى ليست مخترعة إنما هي كانت موجودة وأنت تحييها وأنت أحيتها. مثلا ناس بخلاء في بلدك، ناس بخلاء في بلدك يأتيهم الضيف لا يكرمونه ويأتيهم الفقير لا يعطونه شيئا، فأنت أحييت نؤميك سنة حسنة، ملت مثلا دار لإكرام الأضياف. إكرام الأضياف أصله في الشريعة لكن أهل بلدك تخلوا عن ذلك. فمثل هذا الذي جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن سن في الإسلام سنة حسنة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فجاء قوم من غطفان مجتبي النمور، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليهم من أثر الفقر والفاقة باين على وجهه تلا الآيات المعروفة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، قرأ الآية الأخرى: اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد. فجاء رجل بصورة مليئة بالفضة بالمال طرحا بين يدي الرسول، وتبعه آخر وآخر حتى اجتمع أمام النبي عليه الصلاة والسلام كوم من المال، فتهلل وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا معنى أن شخصا ما يكفر بالكبيرة، معنى ذلك أنه يقول من زنى كفر أو من قتل كفر ويخرج من الملة بالكبيرة، هذا معناه معنى تفسير الكلمة التي تذكرها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ أنا عندي مشكلة إن أنا في مشكلة أتعرض ليها أو ضغط عصبي في حالة مش معقولة يعني. فكم يوم حصل مشكلة مع زوجتي وكده. وفي وسط الخناقة رميت عليها يعني قلت لها انت طالق وانا ما كنتش واعي يعني ما كنتش قاصد ولا كنت محضر ولا كنت ناوي للكلمة دي خالص، فانا مش عارف حكم الكلمة دي. ما هو الكلمة اذا كنت فقدت التحكم في نفسك فاصبحت تهذي وتتكلم كلاما لا تريده ولا تستطيع منع نفسك منه فمثله لا يقع طلاقه، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ومن العلماء من حسن الحديث وأراه ضعيفا: لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق، قال الإغلاق الإكراه وقال الإغلاق الغضب الشديد. فإذا كنت فقدت التحكم في نفسك طلاقك غير واقع والله أعلم، أما إذا كنت غضبت غضبا شديدا لكنك معه تملك أمر نفسك فطلاقك واقع. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يسأل عن معنى قوله تعالى: والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب صاحب المجاور، قيل الزوجة وقيل المسافر. الصاحب بالجنب الرفيق في السفر والله أعلم. وهذا يشمل أيضا ما ذكر، يشمل صاحب الجامعة تلميذ أو طالب مع طالب في الجامعة على مثلا كما يسمونها خشب واحدة تخت واحدة كما يقولون أو دكة واحدة، يعني طالبان متجاوران في الفصل أو في يسمونه سيك، يعني كل ما كان متجاورا مجاورة زائدة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم أسمعك تفضل. سمعت أنك تزعم أنك طالب في كلية الطب. تعاني من الوسواس. وما الوسواس؟ يا أخي لا تحدث بهذا، اكتم هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه أو في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، أي كتمان ذلك وعدم التحديث به. فمن وسوس بهذه الوساوس لا يحدث بها أحد، لا تحدث بها أحدا. ممكن لا تشرح لي ولا أحب أن أسمع هذا الكلام. لا قلت لك هدي الرسول لا تحدث بذلك أحدا، ادخل عن يسارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ المعوذات، ادعو الله أن يصرف عنك، غير كذا لا تفعل. طيب لو غلطت يعني ممكن تجحد؟ الله الله كريم، الله كريم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أعرفه شيخا ضلا يا أختاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الشيخ عايز الشيخ عايز. طيب لله الحمد. نعم. الحمد لله طيب. أمرت بالدعاء وأمرت بالإيمان بالقدر يا نرمين، أمرك الله أن تؤمني بالقدر خيره وشره، وأمرك الله بالدعاء، فعليك بالدعاء كسبب من الأسباب، كما أن عليك بالسعي للرزق كسبب من الأسباب، كما أن عليك أن تتداوي كسبب من الأسباب، مع إيماننا بأن الشافي من شفاه الله. نأخذ بالأسباب في باب الأخذ بالأسباب، ونعتقد اعتقادا صحيحا، نعمل عملا صحيحا ونعتقد اعتقادا صحيحا، ما وراء ذلك اتركيه لله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فأنا دلوقتي نعمت جنب واحدة جارتي، جارتي دي شغالة طباخة في نفس المكان اللي زوجي شغال فيه. كويس. فهي دلوقتي بقالها كام يوم يعني بتبعت لي كل يوم عشاء بالليل، فأنا العشاء ده عارفة إن هي جايباه من المكان اللي هي شغالة فيه. حرامية يعني. أنا مش عارفة، مش عارفة هل هي واخدة الإذن ولا من غير إذن. اسأليها، هي مصلية؟ هي مسلمة بس معرفش مصلية ولا لأ. طيب يعني في الجملة اسأليها، هل هي ذات دين أو ليست ذات دين؟ وهل العمل يسمح لها؟ سألت حتى شباب نفس المكان بيقول الشغل إن الأكل مطبوخ كده كده بيترمي. ما أنا عايز أسأل عشان كده، إذا كان الأكل كده كده بيرمى فلا مانع أن تأتي به. أيوة كده كده بيرمى، والمفروض إن في تفتيش كمان أو عند الكروب. بكلمك هو إذا كان الأكل سيرمى فخذيه، ما فيش مشكلة، الله لا يحب الفساد. السلام عليكم. يعني أكله عادي؟ تأكدي، تأكدي مما قيل لك، هل الأكل سيرمى فعلا أو هي تسرقه؟ إذا من أنها من أنها تسرق، يعني قلنا أنها لا تسرق. مش عليها لوحدها يا شيخ، يعني كل اللي شغالين في نفس المكان بيعملوا كده. كما أجبتك، تأكدي أنه ليس مسروق الناس. ما معنى المضطر؟ المضطر الذي ألجأته الضرورة إلى فعل محرم. هل الزوج يأثم لعمل امرأته؟ على حسب العمل، على حسب العمل، على حسب الملابسات المحيطة بالسؤال. السلام عليكم. نعم. نشهد الله أننا نحبك في الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نحن عم الشيخ، هل يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ألف ليلة القدر؟ هذا تخريف كبير جدا. والله شيخ خارج علينا واحد يقول هذا السلام ولا نعلم له أصلا. بدا عاقل ولا مجنون ولا مخرف ولا إيه؟ والله شيخ يعني ربنا يهدينا وياه. طيب على كل هذا كلام غير صحيح. السلام عليكم. ما حد الضلال هذه الأيام كثيرون جدا، لا بورك فيهم ولا في أمثالهم، صلى الله يقلل من أمثالهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل الله يسلمك شيخ خلف. أسمعنا آية من كتاب ربك يا شيخ خلف. ماشي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله فيك، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز والله أعلم. تجوز، لكن هل ورد أن النبي كان يختم بها كل قراءة؟ لم يرد ذلك، لكن الأمر على التوسعة. تفضل. ربنا يبارك فيك سيدنا. وياك. سيدنا حصلت مشكلة بين عائلتين عندنا. الله يسلم. فربنا يعني يسترها. فحصل يعني زي سقف عائلة قتلت من أخرى، فطبعا سابوا الديار المال والبهائم وسابوا كل حاجة يعني. فالسؤال هنا بقى، الغفرة اللي موجودين على بيحرسوا البيوت وكده عشان محدش يعني يعتدي على البيوت وكده، فيها بقى مع العلم ان فيها مواشي كتيرة موجودة فبنا هم ما عندهمش أمر ان يوكلوها، وفي نفس الوقت بتموت لان بقى فترة طويلة يطيموها ويأخذوا أذرة رعايتها. طب ثم يجيوا يعني وكلوا كده المأمور أو اللي هو مثلا يعني اللي مسك الغفر وكده قال لهم لا ما عندناش إن احنا نوكلوا ولا ندعوا بها. يعني لك إنك تتركها تهلك. النبي يقول لك في كل ذات كبد رطبة أجر، وقال الله تعالى والله لا يحب الفساد. كيف نتركها تموت؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كيف هذا يا شيخ خلف؟ موجود يعني يرمين كل هذا موجود. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت عايز أستفسر عن حاجة بسيطة. تفضل. دلوقتي انا موظف ماشي على قدي. نعم. موظف ودخلي على قدي. موظف ودخلك على قدك. المرتب يعني على قد الدخل قوي يعني وما بيكفيش احتياجات يعني. وبعد ذلك مع شخص وبعد دلوقتي انا ايه بحاول احسن دخلي عشان انا يعني خلاص انتهينا. انت مسكين يعني توصيفك الشرعي مسكين. ده مرتبه الشهري او دخله الشهري لا يكفي. نعم. وبعدين اضطر ان انا استدين بقى يعني استلف اخذ حاجات كده شروط مش عارف الكلام من ده اضطر ان انا استدين. ايوه. طيب وانا دلوقتي عملت يعني بدل ما اخد قرض من البنك لقيت ان هو حرام، فعملت الجمعيه عشان احسن برضه يعني اعمل حاجه جنب الوظيفه تحسن دخل الشهر عشان ابطل حته الاقتراض والكلام ده. فدلوقتي انا مضغوط يعني الناس اللي هي الفلوس ديت مش مستنيه. ينفع ان انا اخد قرض على قدر الحاجه ان انا اسد الناس بس يعني اخد مبلغ من البنك طالما وزدت ان انا احسب الناس اللي لا فلوس دي بس؟ والله اذا كنت مضطر وستحبس جاز ذلك. لا هو مش حبس، هو ما اقدرش احبسوني لان مفيش ورقه كده، بس مطبق الناس وانا ما اعترف الفلوس مش معقول انكرها يعني، بس هم الناس مش صبر كل واحد عايز فلوس يعني. أيضا لا يجوز إلا عند الاضطرار، إن رأيتها ضرورة جاز لك. والله أعلم. الله يبارك فيك يا خطيب نياز. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشتغل في مصر ويعني مرتب كويس وكذا، بس بيجيلي شغل في الخليج وكذا، بس والدي ووالدتي لوحدهم ما بيقولش علي ان انا اسافر واسيبهم، بس هم برضو مصرين ان انا اسافر، فهل انا كده بعمل الصح ان انا ما اقدرش اسافر كده ولا مفروض ان انا اسافر؟ يعني الوالدان يشجعانك على السفر وانت تريد البقاء معهما؟ لانه ما فيش حد يرعاهم، هم كبار السن لا يستطيعون خدمة أنفسهم. لا يستطيع بس مش قوي يعني، بخاف حد يتعب أو كده يعني. هل لهم دخل هنا طيب؟ في. وهل لك دخل طيب أيضا؟ بحد ما كويس. هنا في مصر. بالضبط. خلاص. في دخل كويس. انظر. مقارنة بالخليج يعني. انظر إلى راحتهم في ماذا؟ بدون خجل ولا وجل، انظر إلى راحتهما في أي شيء يستريحان. يعني مش عليك إذن أنا بقدرش أتوحهم وأسافر؟ لا مش عليك إذن، إذا كان يعني يريدان السفر بإلحاح خلاص سافر وتوكل على الله، لأنه أنفع لك ولهما، أنفع لك في الدنيا ولهما. إلا إذا أراد، إلا إذا قال ذلك بسيف الحياة فابق معهم. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أكرمك الله. أكرمك. وعدنا موسى 40 ليلة. هيا. يأتينا بعد 40 ليلة، يأتي كي يكلمه ربه. السؤال الثاني، مدى صحة حديث لينتهن أقوامنا ببقرهم بآبائهم أو لا يكونن من الجولان؟ في سنده بعض الضعف. وقد وهم حمدي عندما قال لله بره في حديث ولكن يا لله أقول. بارك الله فيك يا شيخ حمزة. الواجب على المسلم في زمن الفتن إذا كان يستطيع أن يميز الحق من الباطل نصر الحق وبحث الباطل، إذا لم يكن يستطيع أن يميز يعتزل الناس حينئذ لحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. السؤال هو، تقول الزوجة يطلق عليها وعلى أولادها من زيبة جنوب ومصحته كثيرا وليرجع، هل عليها إيه؟ يعني إذا كان يعيش على هذا ويأبى أن يقبل النص فلتسعى في فراقه. السؤال الثاني، سحب الصلاة خلف من يقبل يوميا في صلاة الفجر. الصلاة صحيحة لا ريب ولا شك في ذلك. السؤال الثالث، يقول أولاده في مدرسة بعيدة عشان يدينه لمدرسة قريبة، مدرسة تشترط تبرع لكن بدون أي مشكلة، هل يجوز؟ يجوز ما دامت ليست رشوة. طيب السؤال الأخير، المجموع خيرا، لا الدكتور كان ينشر على الفيس بوك لاجل الدعوه لبعض الزوجات لواجه الله يعني بكل مقام. الان دخل على برنامج جديد مش في التيك توك واسمه كواري، ولكن هذا البرنامج يعطيه مكافآت، هل يستمر بنشر عليه؟ اذا كان ينشر شرا لا ينشر خيرا. اي لكن يعني تقول دخل على برنامج اسمه التيك توك يعني في فساد ولا ما في فساد؟ البرنامج نفسه مليان فساد. طيب ولي دخلوا على الفساد؟ تمام. الله يسلم. من اللي يقول زحمه في البطن؟ عز صلى قد ذلك. السلام عليكم. الحمد لله. حبك الله مولانا. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يبارك فيك. مولانا لو سمحت عايزينك ترشح لنا كتابين، كتاب مثلا في الفقه يكون بتاع المذاهب الاربعه وكتاب في العقيده. كتاب في الفقه عن المذاهب الاربعه؟ يعني يكون مثلا طالب العلم مثلا. كلمني غدا عندي اجمع. يمكن انت حضرتك مولانا. كلمني مرة ثانية أبحث لك عن كتاب في الفقه، لأن في واحد أخصه عبد الناصر الدمياطي أو أخوه ياسر الدمياطي له كتاب في هذا جمع الفقه عن مذهب الأربعة. ممكن حاجة في العقيدة مولانا؟ العقيدة عندك مثلا معارج القبول المختصر يمشي. مولانا هذا ممكن كلمك بعد البيت؟ غدا إن شاء الله. والله يا أخي أرسل رسالة، ممكن أقول لك كلمني الساعة واحدة مثلا، الساعة واحدة عشرة يكلموني يجد لي أمور. يريد أن يكون مقربين إلى الله يقرأ القرآن والسنة وعمل بهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنها تفضل الله يسلمك. في واحد اللهم صل على محمد قريبي كنت قبل ما يموت أيام كنت مش كنت كنت الصح كنت أنت بتقول كنت على لهجة المصريين يا كنت أنا دخلت مشاكل وكان عليك ليا فلوس. أيوة الفلوس دي عند كواته. أيوة بالحب يعني. أيوة فبعدها بشهر مات. بعد ما مات وهو بعد ما مات انا بصراحه سامحت. طيب في اثناء الدفن او في اثناء العزاء العزاء يعني قالوا عليا كلام مش مظبوط فانا زعلت على مسامحتي ليه. يعني هو ايه دخله هو؟ هو مات الله يرحمه. يعني هو الرجل مات وافضى الى ما قدم. يعني لا تزل وزيره وزر اخرى. انا بقول لحضرتك يعني انا بصراحه بعد ما قالوا الكلام انا قلت انا مش مسامح. هم قالوا كده انا مش مسامح. عشان تكون الراجل في يده انا ارجع لمسامحتي ولا ماليش؟ يعني هل هم سيردون اليك حقا اذا لم تسامح؟ ايه مش سامح. يعني هل هم سيردون اليك حقك اذا لم تسامح؟ وده هو ميسور. هو ميت هو ميسور الحال يعني. ليس يعني هم أنا يعني خلص انت سامح الرجل وطالب بحقك إذا استطعت أن تأخذه. كتاب أم تميم الفقه الميسر كتاب نافع وطيب نافع وطيب ويستدل بأدلة تستدل بأدلة صحيحة جزا الله خيرا وترد أقوال العلماء كتاب نافع لكن ينبغي أن يأخذ حقه من الانتشار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو؟ نعم. صوت الأبواب مع الشيخ مصطفى العدوي. معك مصطفى العدوي، تفضل. نعم. معك على الخط، تفضل. ماشي. معك، تفضل. ألو؟ حديث العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم ضعيف. السلام عليكم. انا لحظه يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. شلون حضرتك يا شيخنا؟ سن انا جايالي شغلانه بكافيه ومطعم كبير سمول والشغلانه المطعم فيه بيقدم شيشه. ايوه. وهشتغل محاسب. ماليش اي علاقه بتقديم الشيشه او الكلام ده. ممكن تبتعد عن هذا المكان احسن لك؟ هو ممكن ابتعد عنه ما عنديش مشكله. هذا المكان لا يليق بالصالحين. لا يليق بالصالحين. ايوه. السلام عليكم. طيب لو الدنيا واقفه قدامي خالص. انا في شغل مش مرتاح في شغلي وده بتاع واحد صاحبي وهو قال لي تعالى اشتغل معايا. لا ما تشتغلش معايا. اشتغل معايا فتره حتى مؤقته. قول له بعد الشيشه يا اخي. كان روح بسيطه. ابعد عن الشيشه معايا. الله يسلمك. الله يبارك فيك. ده فضلك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت في الحال يجوز ان انا اتعلم السباحة في مكان تخصص النساء؟ يجوز اذا ما كانش اذا لم يكن هناك رجل يراكي أجنبي يجوز. طيب يعني العلاقة بالحديث اللي هو يعني خلع المرأة يعني ثيابها ده مش علاقة ما أنت مش هتخلع الملابس كلها أنت أيضا مسطورة. بعدين حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها إلى آخره خلعت ثيابها تأهبا للفاحشة أو استشرافا للمحرم. أما مجرد الخلع في مكان آمن عند صديقة لك أو في مكان آمن فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس أتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. وإمام بيقرأ سورة الفاتحة. أيوه. والإمام حفظه. نعم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ والله شوفوا معك سؤال بالنسبة وإحنا في الصلاة. الصلاة الجهر. الإمام يقرأ سورة الفاتحة. أنا كمفهوم. أي ان انا ادري وراء يعني لا. لا لا لا استمع يعني مثلا الامام يقرا اهدنا الصراط المستقيم ما لك الا ان تقول امين. ان كنت امين مثلا سري او في النهايه في النهايه هذا الوارد انك تقول في النهايه في النهايه اي ولا الضالين قل امين. طب هو بيقرا وبيقرأ سورة الفاتحة. هل يجوز أنا أدري مثلا دعاء مثلا للجلية أو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا في الفاتحة تنصت وتقول أمين في النهاية غير الفاتحة. كان الرسول عليه السلام في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل بآية فيها عذاب تعود وفقنا الله وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ ما قول الشرع في امرأة تناطح زوجها؟ تناطح؟ تناطح زوجها كلمة كذبة. فإذا قال لها كلمة أساءت إليه. تناطح بالكلام. هو يضربها. أيوه. وتدعو على أبنائه. فما قول الشرع إذا كان الأبناء يسترجوها فلا ترضى. فإذا تركوها يشعر بالندم. قال عليهم اسم. انا مش فاهم الكلام يعني. كيف تناطح زوجها يعني؟ يعني يا شيخ اذا قال لها او سبها او قال لها كيف تفعلي ذلك تتشجر مع الجيران تتشجر مع الادارة اذا دخلت الى السوق تتشجر مع الناس في السوق فزوجها لا يرضى بهذا الخلق. اذا قال لها لا تفعلي ذلك او ذاك تناطحه